إذا طلب الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أن يجعله من قبل أيما يليه وكذلك في القبر الأفضل ما يليه إذا طلب الإمام على الجنائز فهل يجعل الأفضل من قبل القبلة أن يجعله من قبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.